يا احمد صل على محمد وصحبه والاله. يا ربنا يا احمد صل على محمد وصحبه والاله. يا نجم عبد الله يا خير خلق الله فاستمع مقالي. يا ربنا يا احمد صل على محمد وصحبه والاله. لولاك يا امام لم يخلق الا نام من سفله والعالي. يا ربنا يا احمد صل على محمد وصحبه والاله. لولاك يا امام لم يعرف الحلال حقا من الحرام. يا ربنا يا احمد صل على محمد وصحبه والآلي. لولاك يا نبي لم يعرف الولي مولى الأنام الوالي. يا ربنا يا أحمد صل على محمد وصحبه والآلي. ذكر النبي قوت لقلبنا فموت بذكر ذاك العالي. يا ربنا يا أحمد صل على محمد وصحبه والآلي. ذكر النبي دوائي من كل داء فدائي من شدة المعالي. يا ربنا يا أحمد صل على محمد وصحبه والآلي. بحب خير الخلق والاتباع الحق زي بنا موالي. يا ربنا يا احمد صل على محمد وصحبه والآلي. بحب خير الخلق والاتباع الحق زين بنا موالي. يا ربنا يا احمد صل على محمد وصحبه والآلي. بحب خير الخلق والاتباع الحق زين بنا موالي. يا ربنا يا احمد صل على محمد وصحبه والآلي. بحب خير الخلق والاتباع الحق زين بنا موالي. يا ربنا يا احمد صل على محمد وصحبه والآلي. بحب خير الخلق والاتباع الحق زين بنا موالي. يا ربنا يا احمد صل على محمد وصحبه والآلي. بكريكم يقول يا طه يا وكيل زين لنا بالحالي. يا ربنا يا احمد صل على محمد وصحبه والآلي. يا ربنا يا احمد صل على محمد وصحبه والآلي. يا ربنا يا احمد صل على محمد وصحبه والآلي. يا ربنا يا احمد صل على محمد وصحبه والآلي. يا ربنا يا احمد صل على محمد وصحبه والآلي. يا ربنا يا احمد صل على محمد وصحبه والآلي. يا ربنا يا احمد صل على محمد وصحبه والآلي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله وسلم الناس ما شاء الله الشامي اللي فيه حتى البربرة ملء الوادي والخيام والناس والموالي والزوج والضرائب من هذا. قال هذا يوسف كونه يقول صار بس قلنا بنزور احنا مسافرين. قال الجماعة ايش بغد زيارته وصلتم لفاتحة من هنا. قلت لا يوم هذا يوسف جماعة خارجنا استقبلنا احنا الشيخ الشريف. هذا قال الشريف مرحبا جلسنا جابون البن حقهم هذاك محمد بن يشرح حمشونه ومدرون مدري ايش هكذا. وقالوا هاي كان احنا في اخر المولد الان وجيناهم في المقام. يا نبي سلام عليك هو كذا بس شو شال المولد حقهم في الاخير. قال يتكلم هذاك الشيخ كلم اخوانه كلمتين تكلمتهم على الشيخ يوسف الكوني. انا قد عندي تاريخ على شيء من فوز الذكر والاجتماع في الخلوات ومشاركتهم للجميع من في الكون وانبسطوا كثير وانبسطت معهم انا وبحضور هم كل واحد يحمل بنديرة لا اله الا الله محمد رسول الله. كيف ملي لكم في يوم واحد نحمل لا اله الا الله محمد رسول الله يفتخر بها ويتغنى بها هاتي اعظم منها. عليها قامت السماوات والارض وبها قامت المله وعليها نصبت القبله على لا اله الا الله. هذه يتلنمون بها مصاحا فراحا ومساء انبسطوا. قلنا لهم هيا بن شيخ. قال لا وجبت الضيافه ونحن رايحين نحن بغينا بربره رجعنا من الحبش وانا ماشي ما بنقدر. قال بس بعض كلام جماعه بعد الليل وجاب الجمل يقول من جمل. قال هذا الجمل هذا ضيافته ونجيب الجمل ايش يصير. قال شرف هذا الجمل ضيافه الشيخ لك كامل جبل كبير له سنان ما شاء الله تبارك الله. ما ابغى شو نسوي بالجمل. قال واحد حضرني قال انا اعرف ناس في الزين هناك فيهم مياه يجيبونه إلى بربرة وبعد ذلك يبغى تسويه تذبحهم تبيعهم هذه من كرامة لك من الشيخ لا ترد الجمال هذا. بس دعا على جماعة منه قال لهم هذا سلوه مع جمالكم ثلاث أيام وزوا عندنا هنا في سلطان وصل الشيخ في الشيخ يوم وقت الشيخ يوسف هو يوسف الكونين هذا هذا يوسف البحر هو الشيخ هو الشيخ يا وقتها صاحب الحبيب اللهم صل عليه أقرب الطرق خصوصا في آخر الزمان تسدى الأسفار على الأسرار ولا يراها إلا قليل من الأخيار ولا تكون غالبا إلا قصة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر منها يفتح الباب. أي سواء كان حجابا. الثالث الحجب، حجب الخوف الله، حجب البدع، حجب المصائب هذه. عاد تشرف الأنوار المحمدية عليهم. لكن إذا داوم الإنسان على الصلاة صار من هالحظ يحضر مع الحبيب، يحضر قيم الحضرات المتداخلة في بعض البعض، حضرة المشايخ وحضرة الطرق هي حضرة المصطفى، لأنه من نواب عنه، وحضرة المصطفى هي حضرة الله. ما حضرة الشيخ إلا حضرة المصطفى، ولا حضرة المصطفى إلا حضرة الله. هي كلها حضرة واحدة، أولها ابتدي بالشيخ ووسطها بالواصل العلماء وآخرها إلى حضرة الحق سبحانه وتعالى. كلها حضرة واحدة متداخلة في بعض البعض. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله وأيديه.